يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد لا إله إلا الله سبحان من رفع السماء بلا عماد سبحان من بسط الأرض على ماء الجماد لا سبحان الذي خلق الخلائق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ولا ينسى من فضله أحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان سبحان منسم الرياح سبحان مسير الجنان لا سبحان الذي أحيانا بعدما أماتنا ورد لنا الأرواح سبحان من يعلم النهار من أين أتى والليل أين جل هادينا جل مهدينا جل خالقنا جل رازقنا جل من فضله وإحسانه علينا دام قم يا أخي ترى الإله جليلا جليلا قم يا ابن آدم قم يا ابن آدم ترى الإله جليلا جليلا واطلب رضاه وكن إليه ذليلا واطلب رضاه وكن إليه ذليلا وتزود التقوى فإنك يا ابن آدم راحل وعن الحقوق فلم تزل مسؤولا قم يا ابن آدم واغتنم عبادة ليل إن تحت التراب نوما طويلا أما والله أما أما أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا ولا ناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم داهوا وهاموا آه أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما رجعوا ولا ناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات يا إلهي. ممات يا إلهي. ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافة الله وصاموا. يا عين اليوم الحشر قد عملت رجال رجال فصلوا من مخافة الله وصاموا. ونحن إذ أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. نسيم الوصل هب على الندامة يا عين نسيم الوصل هب على الندامة فأسكرهم وما شربوا مدامة وما لت منهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما. إذا إذا إذا إذا ما عاين الساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما. تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما. وناداهم عبادي يا عبادي وناداهم وناداهم عبادي تناموا. يا عيني وناداهم عبادي لا تناموا. ينال الوصف من هجر المنام. وناداهم يا عيني وناداهم عبادي عبادي لا تناموا. ينال الوصف من هجر المنام. ينال الوصف من سهر الليالي. ينال الوصف من سهر الليالي على الأقدام واستحل القيامة فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل ولا مناهم سوى نظر الجليل ولا مناهم وهذا مقصد القوم يا عيني وهذا مقصد القوم الكرام وللمختار مآل وصحب ثم التابعين لهم حقا وانتظاما قم في الدجا يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرة ترقد قم في الدجا يا أيها المتعبد حتى متى فوق الأسرنة ترقد قم وادع مولاك الذي خلق الدجى الصبح أضاء فقد دعاك المسجد واستغفر الله العظيم بذلة واطلب رضاه فإنه لا يحقد تضرع وقل يا تضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما أقصد أسفان على عمر الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي يا إلهي ترصد يا رب قد عبث البياض بلمة ولكن وجهي في المعاصي أسود يا رب هب لي توبة أقضي بها يا رب يا أقضي بها دينا علي بها جلالك يشهد أنت الخبير يا إلهي أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد أنت المجيب لكل داع يلتجي أنت أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر يا إلهي، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك يا إلهي نقصد. ثم الصلاة والسلام على النبي وآله. خير الأنام الهاشمي محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله.